الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: عندي مناسبة حيث تقول سأحتفل بعريسين قادمين من رحلة من الخارج، وسوف أجمع فيها الأقارب والأهل والأصدقاء، وسوف أضع جهازا مسجل فيه ما يسمى الدفوف بدون موسيقى لإدخال الفرح والسرور على الحضور، فما الحكم في ذلك؟ الحمد لله. وبعد، المتقرر عند العلماء أن الأصل في آلات المعازف التحريم إلا فيما خصه النص، والأدلة على تحريم آلات المعازف كثيرة من الكتاب وصحيح السنة المطهرة، وقد ذكرناها في فتاوى في مواضع أخرى، إلا أن الشريعة قد استثنت أحوالا أجازت فيها الدف خاصة دون غيره من آلات المعازف، وهذه الحالات كما يلي: الحالة الأولى حالة الأعراس، فإذا كانت الوليمة وليمة عرس فيجوز للنساء باتفاق العلماء أن يدففن، أي يضربن بالدف خاصة دون غيره من سائر آلات المعازف، كما ثبتت بذلك الأدلة الصحيحة، كما في صحيح البخاري من حديث الربيع بنت معود، وكذلك في السنن من حديث عائشة وغير ذلك من الأدلة الدالة على ذلك، مع ما ثبت من إجماع العلماء على جواز ضرب الدف للنساء خاصة في الأعراس. والأمر الثاني أو الحالة الثانية أنه يجوز للنساء خاصة أن يضربن بالدف في أيام الأعياد من باب إظهار الفرح والسرور، كما دلت على ذلك الأدلة، كما في الصحيحين من حديث عائشة في غناء الجاريتين وتدفيفهما، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع ضربهما للدف وقد أعرض بوجهه ولا ينكر عليهما، والحديث معروف. بقينا في حالة ثالثة، وهي في حالة ما إذا قدم الإنسان من سفر، فهل يجوز للناس أن يفرحوا ويظهروا الفرح بقدومه بضرب الدف؟ هذه فيها خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، فمنهم من أجاز استدلالا بفعل تلك المرأة التي نذرت أن تضرب على رأس النبي صلى الله عليه وسلم بالدف إن جاء سالما من غزوة أو سفرة سافرها، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وضربت على رأسه بالدف، فلو كان الضرب بالدف في هذه الحالة محرما لما أجاز لها النبي صلى الله عليه وسلم أن توفي بنذرها في أمر محرم. ومن أهل العلم من تكلم في هذا الحديث وقال بأنه لا يجوز أن نضرب بالدف في هذه الحالة الثالثة، أي في حالة قدوم الغائب. وبما أن المسألة خلافية، فالذي أرى والله أعلم أنها لا تعتبر من جملة حالات الاستثناء التي تستثنى من النص المحرم لآلات المعازف، والله ونحن نستطيع أن نظهر فرحنا وسرورنا بقدوم الغائب من المسافرين وإظهار البشر بقدومهم سالمين غانمين بغير الوقوع فيما منعه الشرع، والله أعلم.